الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن الفروق الصحيحة موقف الإمام على أربعة أقسام: موقف واجب، وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل خلف الإمام، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. هذا تقسيم آخر من التقاسيم النافعة والفروق الصحيحة، وهو التفريق في موقف الإمام مع المأموم، وأنه على أربعة، أو المأموم مع الإمام وأنه على أربعة أقسام. القسم الأول وهو واجب، وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، يعني لا عن يساره ولا خلفه، لما ثبت في الصحيح في حديث ابن عباس أنه صلى حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره، فجره حتى وضعه عن يمينه، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن هذا يدل أن الواجب على المنفرد إذا صلى مع الإمام أن يقف عن يمينه، وهذا المعنى جاء في أحاديث كثيرة. وقوله: وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل خلف الإمام، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه. الصحيح أنه إذا كان الذي مع الإمام اثنين من البالغين فهما خلفه، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه في أحاديث كثيرة. وأما أنه يجوز عن جانبيه، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو يجوز كلاهما عن يمينه، فهذا لم يصح فيه حديث صحيح صريح، وإنما رويت فيه رواية رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنها بعض أهل العلم، لكن في صغير وكبير، فحمل العلماء أن الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ إذا صلى مع الإمام وكان مظنة من لا يحسن الصلاة فوجوده كعدمه، يعني مثلا صلى إمام ومعه رجل ومع هذا الرجل طفل صغير 7 سنوات أو نحوه، وهو مظنة عدم الإحسان في الصلاة، فإذا كان كذلك فالإمام يقف والمأموم الرجل عن يمينه، وهذا الصغير إن شاء وقف يمين هذا المأموم وإن شاء وقف يسار الإمام، لأن وجوده كعدمه. وأما إذا كان رجل آخر فلا بد أن يكون خلف الإمام، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر الأحاديث. وأما ما ذكره رحمه الله فقد روي في كتب الحنابلة هذا، وذكروه عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكره صاحب الكافي وغيره، والصواب هذا التفصيل، أو أنه يحمل للضرورة، إذا كان للضرورة يجوز أن يقف الإمام عن اليسار والمأموم واحد أو أكثر عن اليمين، كأن يكون المسجد مثلا ضيق لا يستطيع الإمام لا يستطيع أهل المسجد أن يصلوا داخل المسجد إلا أن يكون بعضهم عن يمين الإمام أو أن يوسط الإمام، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز للضرورة، يجوز للضرورة، والأصل عدم ذلك. فإذا كلامه رحمه الله يكون صحيحا فيما إذا كان الزائد عن الواحد من غير البالغين الذين يحسنون الصلاة أو أنه في حال الضرورة، فإن كان في حال الضرورة فنعم. وقوله رحمه الله تعالى وموقف مباح، وهو وقوف المرأة مع الرجل، والمراد بالرجل هنا المحرم أو الزوج، فالمرأة يجوز لها أن تصلي خلف الرجل محرما كان أخ أو أب أو ابن أو مع الزوج كذلك. وهذا الموقف قوله موقف وموقف مباح يعني تقف المرأة حيث شاءت، والصحيح أنها تقف خلف الرجل، الصحيح أنها تقف خلف الرجل. وقوله موقف مباح لأنه لم يرد في المرأة الواحدة مع الرجل حديث صحيح صريح، فلهذا ترك من ترك من أهل العلم الحكم على الإباحة، يعني تقف خلف أو عن يمين أو عن شمال، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأولى تصلي منفردة خلفه لأمرين. الأمر الأول لأن عموم الدليل يدل عليه، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والمرأة خلفهم كما في قصة ابن مسعود، فالمرأة صلت خلف منفردة، فدل أن موقف المرأة من الرجل أن تكون خلف ولو كانت منفردة، فعموم الدليل يدل عليه. وثانيا أنه من جهة كذلك الفتنة، خصوصا إذا كان زوجا كان الأولى أن تصلي المرأة مبتعدة، فملامسة المرأة للرجل وقت الصلاة ربما تدعو لانشغال الرجل خصوصا إذا كان زوجا، فإذا كان كذلك مع ما ورد من عموم الدليل كان الأولى أن تصلي المرأة منفردة خلف الصف. قال وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه. نعم تفضل هات عجيب. ها ايوه وقوف المأمون اثنين فأكثر خلف الإمام. نعم. نعم. طيب إذا نكتب هذه النسخة، نقول نسخة وموقف المستحب إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. ها؟ اثنين فأكثر خلف الإمام، نسخة زيادة خلف الإمام. طيب والثاني وموقف مباح وقوف المرأة تبع لهذا ووقوف المرأة خلف الرجل. طيب ثم بعده ماذا؟ إذن هذا كله ليس موجودا. لحظة وموقف مباح وهو وقوف ها طيب وبعده أيه الآن المباح هذا الآن. طيب وموقف مباح ذكر قال وقوف المرأة مع الرجل ووقوف ثلاثة زيادة ووقوف أيوة كمل المأمومين نعم اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه عن يمينه أو عن جانبيه. طيب بعده والممنوع مثل الذي عندي أنا قرأت وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. طيب أنا أعيد لأجل الأخوة يصححوا في نسخهم. طيب في نسخة أخينا بمعاد يقول نعم قال ومن الفروق الصحيحة موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام وهذا واضح وانتهينا منه. قال وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل، يعني هذا مستحب أن يقف الاثنان فأكثر خلف الإمام وأن تقف المرأة خلف الرجل. فالأفضل هكذا ما شاء الله هذه نسخة ثالثة. فالأفضل خلف الإمام. طيب فالأفضل خلف الإمام نعم عندك شيء اختلاف ولا نفسه؟ طيب قال فالأفضل خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل. خلاص ننتقل على العبارة الأخرى. قال وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه. طيب الآن على النسخة التي عندي سمعتم التصويب وكذلك التوجيه لهذا الكلام. على النسخة التي عندي الموقف الواجب واضح، علمنا حديث ابن عباس عن يمينه وليس عن يساره ولا خلفه، وهكذا كذلك الموقف المستحب إذا كانوا اثنين فأكثر قال عندي فالأفضل خلف الإمام ويجوز عن يمينه وعن جانبيه، علمنا أنهما إذا كان بالغين يحسنا الصلاة فخلف الإمام، وإذا كان أحدهما ممن هو مظنة عدم الإحسان في الصلاة فالواحد يقف عن يمين الإمام وهذا الصغير أو الكبير الذي هو مظنة عدم الإحسان في الصلاة إن شاء وقف عن يمينه كذلك وإن شاء وقف عن يساره ولا يقف الاثنان خلفه لأنه مظنة عدم إحسان الصلاة. وعلى هذا يحمل حديث الغلام في بعض روايات حديث ابن مسعود، وقد حسنها العلامة الألباني رحمه الله وهي عند أحمد وغيره. وقوله مباح علمنا تفسيره أنه على هذا الوجه يكون في حال المرأة التي لم يرد دليل صحيح صريح إذا كانت منفردة مع محرمها أو زوجها أين تقف. ففي قول المؤلف وما نقل عن بعض الحنابلة وغيرهم أنها إن شاءت وقفت عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، وقلنا أن الأحوط أن تقف خلفه لعموم الدليل أولا ولأنه كذلك أحوط وأحفظ للصلاة ثانيا. طيب وعلى النسخة الثانية قوله وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف المرأة فالأفضل خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل هذا ليس بصحيح. إذا كانوا اثنين فأكثر ليس الأفضل خلف الإمام، بل الواجب خلف الإمام. ها؟ طيب أنا أقول إذا كان على النسخة فالأفضل، وإذا كان على النسخة عدم وجود الأفضل فخلف الإمام، وهو قال هنا وموقف مستحب، معناه أنه يستحب خلف الإمام، والصحيح أن في مثل هذه الصفة ليس يستحب بل يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب أن يكون الاثنان فأكثر خلف الإمام ليس عن يمينه وعن يساره إن شاءوا وخلفه إن شاءوا، بل الصحيح خلفه. وما هو السبب الذي جعل بعض الحنابلة يقولون بذلك وهكذا جماعة من أهل العلم؟ السبب هو حديث الغلام، لأنه جاء في بعض روايات حديث ابن مسعود أنهما صليا خلفه، وهكذا جاءت الروايات الصحيحة. وجاء في بعض الروايات أن أحدهما وقف عن يمينه والآخر وقف عن يساره، فقال العلماء الذين قالوا بهذا القول في هذا دليل على أن المأموم إذا كان معه واحد فإذا يجوز أن يصليا خلف الإمام، ويجوز أن يصليا عن يمينه وعن يساره، والدليل هذا الحديث. والصحيح أن هذا الحديث إنما جاء في الصغير، والصغير يحمل، وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن موقف المأموم مع الإمام إذا كان معه الصغير، قال إذا كان معه الصغير فعن جانبيه، يعني معناه إذا كان كبير فخلفه، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه عمومات الأدلة. فإذا كان صغيرا مظنة عدم الإحسان في الصلاة لا بأس عن يمينه وعن يساره، لأن وجوده كعدمه. وأما إذا كان من الكبار فخلف الإمام ولا بد. فهذا توجيه قوله وموقف مستحب إذا كان اثنين فأكثر خلف الإمام. الصواب يقيد إذا كانوا اثنين فأكثر وكلهم من الرجال ممن يحسن الصلاة فخلف الإمام ولا بد، وإن كان واحد منهم والبقية ممن لا يحسن الصلاة أو مظنة عدم إحسان الصلاة كالصغار فلا بأس أن يقفوا في صف واحد، لأن الطفل قد يقف وقد يخرج من الصف، فماذا يفعل المأموم؟ يصير المأموم يتقدم ويتأخر، تقدم ويتأخر، كلما خرجوا الأولاد تقدم إلى عند الإمام، رجع الأولاد ماذا؟ رجع إلى الخلف، وهذا عبث. فلذلك يقف بجانب الإمام، وهم الأولاد وقفوا واستمروا في الصلاة أو لم يستمروا هو بجانب الإمام. وقوله وقوف المرأة خلف الرجل، وقوف المرأة خلف الرجل مستحب، يعني إذا كان هذا الرجل محرم، إذا كان هذا الرجل محرم على ما سمعنا. وأما إذا كان ليس بمحرم فلا شك أن الأدلة الشرعية تدل على أن المرأة تقف خلف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل ذلك مع أحاديث أخرى كثيرة أن صفوف النساء كانت خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة. ولا يجوز لا من جهة الدليل الشرعي ولا من جهة عمومات الأدلة وتعليلاتها وقوف المرأة الأجنبية بجانب الرجل الأجنبي، أبدا لا يجوز، إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. طيب ثم قوله بعد ذلك وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، علمنا هذا على الصفة التي ذكرت، إذا كان رجل مع امرأة هي محرم له أو زوجة، فقال بعض أهل العلم أن المرأة تقف حيث شاءت يمينه يساره خلفه، ولكن الأفضل كما مر معنا أنها تقف خلفه، الأفضل أن تقف خلفه لعموم الدليل أولا، ولأن هذا أحفظ للصلاة وللمصلين ثانيا. فقوله بعد ذلك ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه هذا موقف مباح. هذا إذا كان بالكسر مأمومين ففيه إشكال، وإن كان بالفتح للاثنين المأمومين فهذا الذي سبق معنا قبل قليل. أو يحمل إذا كان بالكسر إذا كان الزائد عن الواحد هم من الصغار غير المميزين، فيكون جوابه كما سبق، من ما كان صغيرا غير مميز فوجوده كعدمه. إذن إن شاء وقف هؤلاء عن يمين الإمام أو عن خلفه، أو شاء الإمام أن يوقف الجميع عن يمين الإمام أو عن يساره، أو شاء الإمام أن يوقف الجميع خلفه، لكن بشرط أن تستمر صلاتهم مع الإمام. فإذا استمرت صلاتهم مع الإمام صلى بهم كذلك، فإن انصرفوا فلا بد أن يتقدم المأموم البالغ عن يمين الإمام أو الواحد عن يمين الإمام. طيب، قال رحمه الله تعالى وموقف ممنوع، وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف، يعني إذا كان خلف الإمام صفوف أو صف واحد مع القدرة على المصافة، يعني هذا لا يجوز للمأموم أن يقف منفردا خلف الإمام، ولا يجوز أن يقف كذلك منفردا خلف الصف، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد عن علي بن شيبان وهو صحيح وغيره. وصح أنه رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره بالإعادة كما جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح عن وابص بن معبد رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهذا يحمل إذا كان هناك فسحة للدخول في الصف أو الوقوف بجانب الإمام، فإذا لم يكن فسحة للوقوف بجانب الإمام أو الدخول في الصف فإن الضرورة تجيز له الصلاة خلف الصف منفردا أو خلف الإمام منفردا. وكما قال بعض أهل العلم إن فحوى الخطاب يدل أن الخطاب خرج مخرج وجود الفسحة، أي من وجد فسحة للصلاة بجانب الإمام أو يدخل في الصف فلا صلاة له إذا صلى منفردا خلف الصف. وقد مر معنا في دروس سابقة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن صلاة المنفرد خلف الصف تكون باطلة بهذه الشروط، إذا لم يستطع الدخول مع الإمام وصلى منفردا مع علمه بالحكم، وإذا لم يعلم وخرج الوقت فلا شيء عليه، وإذا علم مع وجود الوقت فعليه الإعادة، لما صح في حديث وابص بن معبد أنه أمر الرجل أن يعيد الصلاة. فمثلا لو صلينا في هذا المسجد مع طول الصف تساهل إنسان فصلى في الصف الرابع مع وجود فرجة وفسحة في الصف الثالث وصلى منفردا، فهنا نقول له أعد صلاتك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأمره حين رأى الرجل قد صلى منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة. وإذا صلى أكثر من واحد صلى اثنان فأكثر في الصف الرابع مع وجود فسحة في الصف الثالث، هنا نقول لهم صلاتكم صحيحة ولكنكم بين الإثم وخلاف الأفضل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام الصف الأول فالأول. وإذا صلى منفردا مع حرصه على إتمام الصف الذي قبله فلم يجد مجالا إلى ذلك فلا شيء عليه، لأنه بذل الجهد ولم يجد، والضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع عجز كما لا محرم مع ضرورة. وقد قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا منه. وهل يجوز أن يجر رجلا فيسحبه معه إلى الصف الذي خلفه الصحيح لا يجوز ذلك لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه كذلك من التكلف وقد نهينا عن التكلف، بل هذا الدين دين اليسر، إن تيسر أن يدخل في الصف دخل، فإن لم يتيسر صلى منفردا خلف الصف مع عدم وجود سبيل للدخول في الصفوف. لكن في الغالب أن الصفوف لو اجتهد فبحث سيجد فرجة، سيجد فرجة، خصوصا بمثل هذا الزمان بعض الناس ما شاء الله يحب التوسعة على نفسه بالزيادة، فيضع رجل في المشرق ورجل في المغرب، فإذا ركع وسجد وجدت فرج وليس فرجة واحدة. ولهذا ينبغي التنبيه بين المأمونين ومن الإمام كثيرا بالتقارب والتصاف وعدم ترك فرجات للشيطان. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.